وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. إخوة الإسلام، في ظل حديثنا عن المفاهيم الخاطئة كان الحديث عن الصوفية، ولا أريد أن أسترسل فيها، فقد تحدثت عن جوانب مهمة، سيما وأن الصوفية غالب الأمة، لكن الحق أحق أن يتبع، وكما جاء في الحكم: لا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يضرنك قلة السالكين، فإن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في جانب من جوانب الغلو عند الصوفية حديث عن الذكر، وما عرفت أحدا في الدنيا يذكر الله تعالى كالصوفية. لا بد وأن نذكر لهم ما لهم. ما عرفت أنا شخصيا أحدا في الدنيا يذكر الله كثيرا كالصوفية. عملا بالحديث الموضوع: اذكر الله حتى يقال عنك إنك مجنون. فهم لا يكادون يفترون أو يغفلون عن الذكر. أنت كمسلم أو كسني، إذا ذكرت ربك ذكرت أذكار الصلاة، أو ذكرت أذكار الصباح والمساء، هذا لمن يحافظ عليه، وإلا فغالبية الناس ينصرفون بعد الصلاة بدون أذكار، وأذكار الصباح والمساء ينامون عنها وينشغلون عنها. في أذكار الصلاة أعداد محدودة: تسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا عشرا مثلا، أو ما هو أشهر منه 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و33 تكبيرة، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. في أذكار الصباح والمساء تجد نفسك إذا كنت يعني مهتما تحافظ عليها فتقول بالمئة، 100 مرة مثلا: سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، استغفر الله 100 مرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، مع بعض الأدعية الواردة في أذكار الصباح والمساء. فهذا غالب حال الناس ممن يعدون ملتزمين ويحصنون أنفسهم بأذكار الصباح والمساء، وقليل ممن يحافظ على أذكار النوم، وفيها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. مع بعض الأدعية والهدي كالوضوء والنوم على جنبك الأيمن وما إلى ذلك. هذا حال من نعرف، لكن الصوفية يذكرون الله كثيرا جدا، ليس بالعشرات ولا بالمئات، ألوف وعشرات الألوف، فنحن نشهد لهم بهذا. لكنهم حتى في عبادة الذكر هذه ممن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا تكاد تجد ذكرا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. إن وجد فمن القليل النادر أو الشاذ الذي لا يقاس عليه. الذكر يا إخواني عبادة من أجل العبادات. الذكر من العبادات المطلقة وليست المقيدة، بمعنى كل العبادات لها أعداد، لكن الذكر هو العبادة الوحيدة التي تجد فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا، بحيث لا تفتر عن ذكر الله، وأن يكون نطقك ذكرا مع تنوع الذكر، ولست مقيدا فيه بهيئة، كأن تكون جالسا في المسجد متوضئا مستقبلا القبلة على هيئة الصلاة، لا، بل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل أحوالهم، في حالة القيام وفي حالة المشي وفي حالة الجلوس وفي حالة النوم والاضطجاع، وفي كل أحوالهم هم يذكرون الله تعالى. متى ينقطع عن الذكر؟ إذا دخل الخلاء، الحمام، يبدأه بذكر وينهيه بذكر، لكن داخل الحمام ما في ذكر. فأنت إذا أردت دخول الحمام قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تدخل برجلك اليسرى وتغلق الباب، تقضي حاجتك ثم تخرج لتقول غفرانك، تخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك. أنت تتوقف عن الذكر تماما وأنت في الحمام. والحالة الثانية وأنت في جماع أو على جنابة. عند الجماع لا يكون الذكر، إنما قبله ذكر من هدي النبي عليه السلام، يقول الرجل قبل أن يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقناه، ثم يتوقف لسانه عن الذكر حتى يقضي حاجته، ثم يسارع للغسل من الجنابة حتى يعود إلى ذكره وإلى عبادته. ما سوى ذلك لا شيء يمنعك من ذكر الله تعالى، تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. الدعاء، القرآن، والقرآن أفضل الذكر. أريد أن أقول هذا الذكر الذي هو من أجل العبادات مقيد بركني العبادة أو بشرطيها، نية خالصة وصورة عمل مشروع. أي عبادة في الإسلام لا بد لها من نية خالصة وصورة عمل مشروع. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض كبار التابعين وعلماء المسلمين: ما معنى هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وتلك كنيته، يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. وهو قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يخلص نيته لله عز وجل. إذا أردنا أن نطبق ركني العبادة هاتين على ذكر الصوفية الكثير الكثير جدا، فنأتي إلى النية فنجد أن شيخ الطريقة يعلم مريديه: إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخك. الله أكبر، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشرك وأهله. إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخك. كان ينبغي أن يقول له: أخلص نيتك، تفرغ لربك، ليكن قلبك لله خالصا. لا، استحضر صورة شيخك، هذا الشرك، هذه النية، استحضر صورة شيخك. بطل الركن الأول. الركن الثاني: صورة العمل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لك طرفا منها. النبي عليه الصلاة والسلام له هدي لا يكاد يفطر ولا يكف عن ذكر الله تعالى، من اليقظة إلى المنام. حتى المنام إذا رحت تذكر ربك ذكرا كأن تستغفر مما فرطت وقصرت، ونمت وأنت على هذا الذكر يظل عداد الحسنات يعمل، الملكان أو الملك الحسنات يسجل حتى تستيقظ وأنت تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فلا يزال عداد الحسنات يعمل. أنت قلت هذا الذكر مع اليقظة من النوم، دخلت الخلاء قلت ذكر الخلاء، توضيت ذكرت ذكر الوضوء، خرجت من البيت ذكر الخروج، دخلت المسجد ذكر المسجد، أنت أردت أن تأكل ذكر الأكل، أردت أن تشرب ذكر الشرب، مع صباحك أذكار الصباح، وأنت في طريقك للعمل في استغفار في أذكار في صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أنت في ذكر مشروع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتنوع الذكر بإتقان العمل، بقراءة القرآن، بصلة الرحم، بتعليم العلم، بحضور مجلس علم يوم جمعة، في خطبة الجمعة، في تبكير للجمعة. حزنت أنا داخل المسجد اليوم، سنة الإمام التأخير وسنة المأموم التبكير، لكن أين التبكير للجمعة؟ أين التهجير؟ الذي يأتي مبكرا كأنما قدم لله بدنه، والذي بعده كأنما قدم بقرة، والذي بعده كأنما قدم كبشا أملح، والذي بعده كأنما قدم دجاجة، والذي بعده كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. نحن لا نريد أن نقدم بيضة ولا دجاجة، لا نريد أن نقدم دحية ولا كحريتة بالصعيم. ما هذا يا قوم؟ لماذا لا نبكر؟ اجعلوا الساعة هذه مثلا قبل الجمعة بساعة يا أخي، نصف ساعة مثلا. هذا من الذكر وهذا التهجير الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه. الصحابة يأتون مبكرين ويصلون الضحى في المسجد ويكثرون من صلاة الضحى، جاءوا مبكرين. وابن مسعود يدخل فيجد ثلاثة سبقوه فيحزن، ثم يقول: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. أين نحن من تعظيم شعائر الله وهي من ذكر الله؟ شاهد يا إخوة، وأنا أحدث مقارنات، هذا ذكر في هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام نعرفه، نعرفه، ومنا من يطبقه. لكن ما ذكر الصوفية؟ أنا قرأت كثيرا وعاشرت الصوفية طويلا، لا تجد شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف الطرق. المريد لا يذكر الله من تلقاء نفسه، إنما الشيخ هو الذي يعلمه ماذا يقول، فيقول له: قل مثلا كذا ثم أتني. يقول له: قل أستغفر الله 300 مرة. ويسمون هذا بذكر العوام، لكن بعدها يعلمه أن يقول: يا دايب 1000 مرة، يا لطيف 1000 مرة، وينتقل به من الاسم العلم إلى ضمير الغيبة: قل هو هو هو. هذا بخلاف ما هو في الحضرة التي فيها لا إله إلا الله من جلوس ويسمى بذكر العوام، ثم حي حي حي من قيام. طبقة التي بعدها هو هو هو، وفي هدوء وفي سرعة وفي أسرع، والسيارة من 1 لـ5، هم من 1 لـ7، 7 طبقات، وفيها الجلوس والقيام على جنوبهم، ويفسرون الآية في آل عمران بهذا المعنى: الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعلى جنوبهم. ويسمونها الحضرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحضرها. أي ذكر هذا؟ بهلوانية الرعناء، شرك محتقر، ويسمى ذكر؟ كنت أظن أنه مع زوال الجهل يزول هذا، وزال الجهل وما زالت تلك البدع الرعناء. في كتب الدباغ وهو من كبار الصوفية: إذا أردت أن تذكر ربك بالاسم المفرد الله، فانتع الاسم من السرة. من السرة؟ طب من القلب؟ لا، انتعه من السرة. تخيل كيف هذا يقول: يا الله من السرة، الله بالاسم المفرد. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ضعيف موضوع أنه كان يذكر الله بالاسم المفرد؟ الله الله الله الله الله الله، وحي حي هو هو. هل ورد هذا عن النبي عليه؟ هل ورد هذا عن صحابة النبي؟ هل ورد هذا عن أحد من العقلاء؟ لا. لكن هكذا يقلل للمريد: اذكر ربك، بالاسم المفرد. مفرد؟ مفرد ممكن يكون صيغة نداء، يا الله يا الله يا الله، كدعاء تقوله ثلاثا لا تزل عليه ثلاث. متى قلت يا الله يا الله يا الله يقول لبيك عبد، ادعو ادعو وانا استجب. انما يا الله يا الله الف مره. ما الدليل عند الصوفيه؟ قل الله، قل جزء من ايه بسيطه سبحان، قل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه جاء في اجابه السؤال، ومن اظلم مما يفترى على الله كلمه او كذب بايه. لا، الايه التي قبلها حين زعموا انه ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الدليل عند الصوفيه قل الله الله الله. سبحان الله، ما هذا الظلم للآية؟ ما هذا التحريف للكلمة من بعد مواضعه؟ ما نعرف نحن الذكر المفرد، لكن نعرف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جملا مفيدة فيها تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هكذا. لكن الله الله هو هو هو. تخيل لما يسرع المريدون في لفظ هو في الحضرة، سواء كان النور منور أو أظلم النور، حضرة خاصة بالرجال أو مشتركة بين الرجال والنساء، واشتغل هو هو وارتفعت الأصوات خارج المسجد أو خارج المكان، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا عن هذه الهوهوة؟ ثم إنه ليس من أسماء الله، هو اسم إشارة، كما أن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله بالاسم العلم، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا بضمير المتكلم، قال ذي الطول لا إله إلا هو بضمير الغائب. تنويع في القرآن مقتضى البلاغة على حسب ما يعرفه العرب، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين. لو كانت هو من أسماء الله عز وجل ما قال الله هو الله، إنما تجد هو الله، هو الرحمن، هو الملك. كما لو قرأت في آخر سورة الحشر مثلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فيها 17 اسما ليس منها هو، إنما هو اسم إشارة يتحدث الله عز وجل عن أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. 99 فيما نعلمه، وأما ما لا نعلمه واستأثر الله بعلمه فيه فهذا لا يعد ولا يحصى. لماذا يكون الذكر بالاسم المفرد؟ لماذا؟ ثم لماذا يكون الذكر بهذه الطريقة البهلوانية؟ يقولون في حديث موضوع النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر الله اشتد به الوجد فيهتز وتسقط عباءته. كلام باطل موضوع، لا لا نصيب له من الصحة، لا نصيب له من الصحة. ثم الأذكار، ما في شيء اسمه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر رسول الله، إنما تجد ذكر سيدي المنسفيسي، سيدي الزرديري، سيدي التيجاني، سيدي فلان، سيدي فلان، كل شيخ له أذكار وله أوراد. وبعض الطرق كل ليلة لها ذكر خاص، ذكر ليلة الجمعة في ليلة السبت في ليلة الأحد إلى آخر الأسبوع. وفي شيء اسمه الحزب الصغير لما تكون مستعجل، والحزب الكبير لما ما يكون وراك عمل ولا أنت مستعجل، كل الحزب الكبير. هذه الأوراد وتلك الأحزاب فيها من الشركيات الله به عليم. اللهم ول أمورنا دسوقنا. شيخ اسمه إبراهيم الدسوق. ولا تول أمورنا شرارنا. ياسين سقفنا وتبارك حيطاننا. ما هذا؟ اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كباقين الموثوق، فلا تمتليق بك منك إليه كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم حققني بحسبه وألحقني بنسبه وانكني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. انشني من أوحال التوحيد، التوحيد أوحال، وأغرقني في عين بحر الوحدة. ما بحر الوحدة؟ وحدة الوجود، حال حلول العبد رب، العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. هذا الذي يذكر الصوفية به ربهم. وهذه الطلعة للنبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش موجودة في كل الطرق الصوفية، في أذكار موجودة بعض الطرق وأذكار موجودة في بعض الطرق أخرى، إلا الطلعة للنبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش في كل الطرق الصوفية. ما هذا؟ أريد أن أذكر الله فأشرك بالله؟ ثم لماذا في أذكار الصوفية كلمات غير مفهومة وطلاسم غير معروفة؟ لا تخلو منها أذكار الصوفية بتة. كان تقرأ في ذكر الطريقة الخلوتية أحمى حميثا وأطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. ما معنى أحمى حميثا وأطمى طميثا؟ في الهامش كلمتان سريانيتان، ما معناهما؟ ولماذا أعدل عن العربية إلى السريانية؟ في ذكر الطريقة البرهانية همسا همسا همسا لمسا لمسا لمسا هموسا هموسا لموسا لموسا أنا الأسد فهمين فاجمله المذلة وفاجم البحر كردد كردد دهن دهن ده ده قهجة قهقاطيل قهقاطيل قهقاطيل. ما أعوذ بالله من الشيطان، قولوا أعوذ بالله من الشيطان. أنا أخشى أن تكون أسماء شياطين ويستدعونهم، وأنا إذا قلتها ربما حضروا. أعوذ بالله من الشيطان، ربي أعوذ بك أن يحضروا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروا. ما هذا يا قوم؟ أبحث عن شيء يتناسب مع كتاب الله مع سنة رسول الله عليه السلام، أبدا لا أجد. في الوقت الذي امتاز فيه المتصوفة بكثرة ذكر الله عز وجل بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، هذه طريقتهم، تلك أورادهم وأحزابهم. والأعجب من هذا أن يستدل على هذا الإفك وهذا الباطل بكتاب الله عز وجل. قل الله في الاسم المفرد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في الحضرة. يا رجل انت وتتفرج على الحضرة شيء عجيب، اين ذهبت عقول القوم؟ ثم استدل على هذا الباطل بكتاب الله. اي شيء يدل على هذه النبي عليه السلام؟ لماذا؟ يعني حتى هذه التي ابتاز بها عن جميع المسلمين هذا حالها، والغلو مرض إذا دخل في شيء بارك السرطان يأتي عليه ويقضي عليه والعياذ بالله. أكتفي بهذا، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في ظل الحديث عن معاول الهدم كان الكلام عن الصوفية ومعتقداتها وأباطيلها التي لا تنتهي. ذكرت طرفا من ذلك، وبقي الكلام عن تقديس الصوفية لشيوخهم والطاعة العمياء من مريديهم كحال المداخل مع الحكام، وبقي الكلام عن الديوان الصوفي وما اشتمل عليه من أصطاب وأنجاب وأوتاد وأحباب، وبقي شيء من هذا القبيل في كلام عن باب مهم في الصوفية اسمه باب المقامات والأحوال، مقام الرضا ومقام التوبة ومقام الصحو ومقام المحو وأحوال، أحوال لا ترضي الكبير المتعال. المهم، كما أن ديننا فيه عقيدة وشريعة وأخلاق، فعند الصوفية العقيدة كما علمت، والشريعة في باب الحقيقة والشريعة، وهذا الذكر طرف منها. وبدل من أن يقال باب الأخلاق، عند الصوفية باب المقامات والأحوال، وقد أفرد له أبو حامد الغزالي في كتابه جانبا، كما أفرد له القشيري في رسالته جانبا، وغير ذلك. وأنا كنت قد تناولت هذا الكلام في كتاب لي ألفته قبل 25 عاما اسمه شبهات الصوفية، شبهات الصوفية مذ ألفته، والصوفية يبغضونني بغضا من لا تدري من الخلق. على كل حال، أنا أردت أن أنتصر للحق، والحق أحق أن يتبع. وإذ ذكرت لك هذا الكتاب لتستكمل المسيرة دون أن أواصل فيها الخطب، فقد كنت جعلتها سلسلة دروس ومحاضرات في بلادنا في أوج شبابي قبل 20 سنة ونحو من 30، وذكرت لك طرفا منها لتقف على الحق، لأننا نريد الآن أن نكون أهل السنة والجماعة الذين يوطئون لظهور المهدي في ظل تلك الحروب التي هي بداية الملاحم والفتن، والتي أولها شر مستطير وآخرها خير كثير، فيه انتشار الإسلام في عموم الدنيا، والسعيد من ثبته الله، السعيد من ثبته الله، السعيد من ثبته الله. فخذوا بالأسباب، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أريد أن أوصل لكم الحق. أعلم كثيرين لا يحبون هذا الكلام، ابن خطبا أخرى سوبا آخر. لذلك أنا جئت والمسجد داخل وخارج الآن ليس كذلك، لأن كثيرا من الصوفية الذين يحضرون معنا لم يعجبهم هذا، لم يعجبهم كلامي عن الصوفية. ليكن رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. أحبك، كان ينبغي اليوم ألا أتكلم في ذات السلسلة، إنما أذكر الناس بشهر شعبان، أول يوم في شعبان، لكن ما أردت أن أفرد له خطبة، إنما الذي أريد أن أذكركم به في نهاية خطبتي أن شهر شعبان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عليه الصلاة والسلام عن سر كثرة صيامه في شعبان، كان يكثر من الصيام في شعبان ما لا يكثر في غيره، كان يصوم شهر شعبان، رواية كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا، قيل في هذا القليل يوم الشك، يوم الشك 29 و30 إن كان في 30، فكان يصوم شهر شعبان إلا قليلا. لما أكبر من الصيام في شهر شعبان، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام استعدادا لرمضان، سئل عن ذلك فقال شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، يغفل فيه كثير من الناس. والله أنا رأيت معجزة في كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يغفل فيه كثير من الناس على مختلف البلدان التي زرناها، كثير من يغفل بسبب المذاكرة والامتحانات، كثير من يغفل في الأجازات، كثير من يغفل في المصايف، كثير من يغفل، يعني صورا رأيتها متعددة تختلف باختلاف الأوقات والبلدان. صلى الله على النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وهو شهر، انتبه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. الميزانية الختامية للسنة، تخيل الميزانية الختامية للسنة في شعبان في رفع أعمال يومية وفي رفع أعمال أسبوعية، لكن رفع الأعمال السنوية في شعبان. يا ترى كيف تكون؟ وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صادق. صلى الله عليه وسلم. هل سنجتهد في صيام شعبان؟ نكثر من الصيام في شعبان استعدادا لرمضان؟ ونتوب ونستغفر ونتهيأ شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وعندك في ليلة النصف من شعبان لم يصح فيها حديث سوى حديث إن الله عز وجل يطلع على عباده في تلك الليلة فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فهل سننجو بأنفسنا من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، ونبعد عن المشاحنة؟ لماذا كل هذه الفرقة بين المسلمين؟ لماذا كل هذا التفرق والتشرذم والمعاداة والبغض؟ لماذا يا قوم؟ من منا سيأكل رزق من؟ من منا سيأكل رزق من؟ لماذا كل هذا؟ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. انتبه، لا تكن من هذا ولا من ذاك، لا من هذا الصنف ولا ذاك. لو لم أخطب عن الذكر عند الصوفية لكانت هذه خطبة، كانت خطبة مختصرة، كنتم تفرحون جدا. لا لكن لماذا؟ بدأتها سلسلة وسأكملها إن شاء الله. إنها معاول الهدم. ماذا عن معاول الهدم؟ الشيعة عليهم لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين. إلى الآن هناك من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. سأحدثكم عن هذا إن شاء الله إن كانت العمر بقية بإذن رب البرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام. سألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، تقضي حاجاتنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم قوينا على دعوتك، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، قلت سئلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة لإخواننا المجاهدين بحق، بحق. إن وجد في الأرض من يجاهد بحق، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع كلمة المسلمين وارفع رايتهم، اللهم انصر عبادك المستضعفين، وعجل يا رب بفك أسر إخواننا المأسورين، وعلى رأسهم خيرة علماء المسلمين. اللهم أيدنا بتأييدك، وأمدنا بمددك، وانصرنا بنصرك، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل، نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.